الضوابط الشرعية لزينة المرأة أمام المرأة: يجوز للمرأة أن تبدي مواضع الزينة ومواضع الوضوء لمحارمها وبنات جنسها. قال الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. ثم قال في بعد ذلك: أو نسائهن. ذكر الله النساء بعد المحارم، فحكم النساء مع النساء حكم ما ذكر قبلهن. ما هو المقصود بالزينة؟ مواضع الزينة: الخاتم، إذن الكف يطلع أمام النساء، السوار موضعه في الذراع يطلع الذراع، القرط موضع الأذن يطلع الأذن، القلادة موضع العنق يطلع العنق، الخلخال تحت في أسفل الساق إذن يطلع القدم. الآن مصايب الآن في لباس النساء أمام النساء: فوق الركبة صدر عاري، بطن عاري، نسأل الله السلامة والعافية.